حديث صدد وظي عن ابن عباس رضي الله عنه كسي عبد الله كري عباس خدش في بابي رازي بك أن النبي صلى الله عليه وسلم نام فغنبري خديني بالصلاة خديني حتى نفخ نفخ أبايا وقت دنجش مروف نبستيت دنج بهن هلكشاني وبهن برداني وقت اللوم مروف تشتد نفخوه ده ثم صلى فشتهنجي نبشكر ولم يتوضا ودسنجخ نشش پیغمبری دسمیش نشیش صلی الله علیه و سلم چونکو پیغمبری خود اسلامت خود سربن همی وقتا دلوی هشیار بو جاوتوی اتنوستن بس دلوی هشیار بو.